من صفحة الأعشاء الجزء التاسع صفحة 206. آخر شكر الله عوارفها وتالب جودها وطريقها ووافر ظلالها ووارفها وينهي ثناءه على معانيه وملازمته ومداومته على بث محاسنه ونسر أياديه وحمد عواقب إحسانه ومباديه وشدة أشواقي إلى جنابه ولذيذ مشاهدته وخطابه وما يعنيه من غرام لازمه ملازمة الغريب وداء صبابة يضاعف شوقه إلى رؤية وجهه الوسيم ومداومته على التعوض بشكر محاسنه على المدامة والنديم ونظم جواهر مدحه لجيد جوده وحمد المولى على ذلك التنظيم وأنه ورد عليه مشرفة العالي فقبله ودعا لمرسله دعاء يرجو من الله تعالى أن يستجيبه وتقبله وحصل له بوصوله ابتهاج عظيم وقال لمن حضر وروده يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم وفهم مضمونه وفحواه وعلم معناه ما أظهره فيه وأبداه من الوصية بفلان وما يؤثره من تسهيل مطالبه وتيسير مآربه ووصل المشار إليه وحصل الأنس برؤيته وتمتعت النواظر والمسامع بمشاهدته ومشافهته وقام المملوك في أمره قياما تاما وجعل عين اجتهاده في مصلحته متيقظة لا تعرف مناما وشمر أنصاق الاجتهاد في تحصيل المرام والمراد إلى أن حصل له الفوز بنيل أمله وعاد راتعا من العيش في أخضره وأخضله رافلا من السرور في أبهى حلله فيحيط علمه بذلك والله تعالى يعظم به الدول والممالك إن شاء الله تعالى. جعل الله مفتاحا لكل باب مرتج وصدق به أمل كل آمل وحقق رجاء كل مرتج ولا زالت سحائب جوده هامية بالوشمى والولى ماطرة بوبلها وطلها على الولى. المملوك يخدم بتضحية أرق من النسيم وسلام أطيب عرفا من بان النقى إذا تحملت عرفه ريح الصريم وينهى إلى علمه الكريم ورود مشرفته وأنه أحاط بمضمونها علما وشاهد منها في حال طيبها مكارم أثارت تفضيله على حاتم الطائي حتما ووقف منها على ضر لفظ قذفه بحر خاطره نثرا ونظما وبراعة عبارة زادت قلب مواليه غراما وأنف مناويه رغما وفصاحة عرفته قوله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكما وفهم عنايته بفلان نبع الله بعلمه وعمله وقرب له من الخير ما لا يطعمه به بعيد أمله وإشارته بسبب التنبيه والإرشاد على جمل فضائله ومفصل مناقبه المشهورة في البلاد وإيضاح كفايته وفي وجيزة تلك الفصول الصحاح والإسناد فحال قدوم المذكورة وحلوله وورود مشرفه ووصوله أنهى المملوك أمره إلى مخدومه وطالع به شريف علومه ولا زال يحسن سعيه ويعتمد على مشيئة الله ولا يترك حرصه ومشيئته إلى أن حقق قصده بقضاء شغله وقرب له أمد أمله وكتب توقيعه ولم يرد الله تعويقه ونجع طعم قصده وأنجح الله طريقه وقد عاد مصحوبا بالسلامة معروفا بتحصيل هذا القصد بأنه طلع السماء من غير وضع العمامة حسب إشارة المولى وأمره والله تعالى يمده بصونه ونصره. آخر في استخلاص حق شكر لله شكر الله إحسان وإنعام وحصل به لكل ولي مرامه وحمد تطوله وتفضله وأنال به لكل آمل أمله وخلد دولته وأدام نعمته وأنفذ كلمته ولا زال فضله كاملا وإحسانه إلى الأولياء واصلا ونواله لنبي الآمال شاملا. المملوك يخدم بدعاء أحسن من نور الربا وثناء ألطف من ريح الصبا وسلام أطيب بمروره من تذكر أيام الصبا وينهي ورود الكتاب الذي طاب بالمولى محتده ونجاره وزاد على كتائب الكتب فخاره وأنه وقف عليه وقوفا مشتاقا إلى مرسله شاكرا فضله وفيما تفضله، فأشكرته تلك الفصاحة بجزاها الأريج ونزهت لحظه في بر لفظها البهي، فظنها لما استشق رائحتها راحان ترقف، ولما أبهبه لفظها بألفاظ تزهي على الرياض روضة أن أنفى، وعلم الإشارة الكريمة في معنى فلان والوصية بخدمته وأمر ما أمر به من مساعدته ومسافعته، وعند وصول مشرف المولى وقبل وضعه من يده نوى المملوك مساعدة المذكور على مقصده، فتقدم بإحضار غريمه فوجده عن البلد غائبا فانتظره إلى أن عاد آثما، فعند وصوله طلبه وأحضره وسأله عما يدعيه عليه خصمه فأنكره، وطلب الحضور إلى القاضي وحث على ذلك حتى أوهم أنه المتقاضي، فلما رأى المملوك أن حجة المشفوعة فيه لا تقوم بصدق دعواه وحجج ولا يظهر بها على غريمه إلا من طريق حرج، بذل في مصالحتهما جهد الاجتهاد وما زال يرشدهما إلى طريق الرشاد ويدلهما على سبيل السداد ويعرفهما أن التضارر ضير وأن الصلح خير، فكل منهما يهيم في وادي ويخلق خصمه بألسنة الحداد إلى أن تراضيا وتوافقا وسلك طريق الرفق وترافقا، وصدق الخصم خصمه فتصادقا وانفصل، وكل منهما قد أرضى خدنه وعن المحاكمة والمحققة أغضى جفنه، آخر أيد الله سعد المولى وأبداه وآكل مجده ومجده وأعانوا على إزداء العوارف وعضده وأمده من المسرات بما يزيل عن الأيام أبده وأناله سعدا لا تبلغ الأنام أبدا، ولزال برد جده من السعادة جديدا ونجم عدوه آفلا ونجمه سعيدا، الذي تحيط به علمه الكريم أن كتابه ورد فسرى فم الأنفس وسرها وضاعه بما ضاع من نجره بشرها، وباح منه شذا عند إقباله فقيل قد هبت القبول، ورن على الأولياء فقيل قد هبت ريح الشمال وأديرت الراح الشمول، وأن المملوك توقف منه على ألفاظ سقته كؤوس سرور لا كؤوس مدى، وروت له أخبار حلم لو أسندت إلى سواه لتوهمت أضغاث أحلام، ورمت أكبادا أضر بها لغيبتي حر ظمأ وأوماء وأواف، وبينت سحر البيان وأعربت بلسان حسنها عما لمنشئها بالمنشئها من الإحسان، وأغربت في الفصاحة فعلنا كل كلمة تنطق عن سبحانا بلسان، وذهت بينابيع ثمار فضلها فنزهت كل عين في مستان، وعلم إشارة المولى في معنى فلان وما يبدأه من العناية في حقه والإيثار لصلة رزقه، وأنه من الإلزام والذين تجب معاملتهم بالإكرام والإحترام التام، وعندما شاهد المملوك كتاب من شرفه وسمع ألفاظه التي بلطفها أتحفه بل برضائها على البر ألحفه، تقدم بإجابة سؤاله وتربيته في جهة طليقة بأمثاله وقمصه من العناية قميصا لا يبلى، وجمع لخاطره والدعاء شملا، وهذا حسب إشارة المولى التي لا تخالف وأمره الذي يقف كل أحد عنده ولا يستوقف ولا يوافق، كتاب إلى مريض بالسؤال عن كلام المتأخرين.